جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، التي وضعها لبيان معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح الذي كان عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله علو الله على خلقه بقوله وأنه فوق العرش المجيد بذاته، بين إحاطة علمه وعلوه على خلقه لا ينافي أنه بكل شيء عليم. لذلك قال: وهو في كل مكان بعلمه، وهو معنا أينما كنا، لا تخفى عليه منا خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. فالله جل وعلا قريب في علوه، الله جل وعلا قريب في علوه، كما أنه تبارك وتعالى قريب في علوه، فإنه جل وعلا عال في دنوه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد وردت هذه الكلمة عن جمع من السلف الصالح، ومنهم مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك، لما سئل كيف نعرف ربنا قال: فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. لذلك قال ابن أبي زيد تبارك وتعالى: وهو معنا، وهو بكل مكان، وهو وعلمه وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه. ثم بين موجب تمام هذا العلم، فقال: خلق الإنسان. فمن موجبات كون الله تبارك وتعالى، ومن مقتضيات كون الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، أنه خلق الإنسان، بل هو الخالق، وما سواه مخلوق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمقتضى كونه خالقا للمخلوقات فإنه بها عليم ويحيط بها علما، والله بما تعملون محيطا. ذاك ابن أبي زيد القيرواني لبيان كمالي وتمام علم الله بكل شيء ذكر صفة الخلق، لذلك قال خلق الإنسان. وهذا وما يأتي بعده من الجمل كما ذكرناها في أول الشرح ونعيدها ونكررها، لأن الشيء إذا تكرر تقرر كما يقول العلماء، فيه إشارة إلى أمرين كنا قد نبهنا عليهما من قبل. الأمر الأول أن أسلم طريقة لبيان الاعتقاد الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. فمهما أمكن مصنفا أو كاتبا أو قارئا أو خطيب جمعة كتاب الله وسنة رسوله اقتباسا منهما لبيان المعتقد فهو أولى، لأن ألفاظ الوحي معصومة من الخطأ ومن تطرق الوهم إليها. هذا الأمر الأول. فهنا انظروا إلى هذه الجمل التي اقتبسها ابن أبي زيد القيرواني من كلام الله، قال خلق الإنسان، وهذه آية من سورة الرحمن، ثم قال ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهذه آية من سورة قاف، ثم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهذه بعض آية من سورة الأنعام. وهذا يبين لك أن الاهتداء التام والأمن التام من الزيغ والزلل والخطأ هو في كتاب الله سنة رسوله في الوحي المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لبيان الأمر الثاني، وهو مخالفة ابن أبي زيد القيرواني في منهج تقرير الاعتقاد لطريقة المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية ونحوهم من علماء الكلام، فهو يخالفهم في المضمون وفي المنهج. ابن أبي زيد القيرواني على طريقة السلف المتقدمين، لذلك الذهبي رحمه الله لما ترجم له في سير أعلام النبلاء قال وكان على طريقة السلف ولم يكن يدري ما الكلام، ولم يكن يدري ما الكلام، يعني لم يكن ينهج منهج المتكلمين، فهو يخالف مذهب المتكلمين التزام طريقة السلف في إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات مع قطع النظر والطمع وكف العقول عن توهم كيفيات صفات الله لأننا لا نعلمها. وهو موافق وهو مخالف للمتكلمين في منهج التأليف في الاعتقاد. وقلتها وأكررها، اقرأوا إن شئتم كتب القوم، تجد من الألفاظ الغريبة التي تقسي القلب، طول ممارستها تقسي القلب وتورث الشك مع طول النظر فيها، وتذهب هيبة الرب جل وعلا من قلب المشتغلين بها الكلفين بها. وهذا أمر مهم بارك الله فيكم، هو أن أهل السنة والجماعة يخالفون المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية في هذين الأمرين، ليس فقط في مضمون الاعتقاد بل وفي منهج التلقي الاعتقاد ومنهج التأليف فيه، منهج التلقي ومنهج التأليف. في منهج تلقي الاعتقاد أهل السنة والجماعة يتلقون اعتقادهم حصرا وقصرا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مقتضى ما فهمه الصحابة والسلف الصالحون فقط. والعقل إنما وظيفته تفهم تلك النصوص والبحث عن مرادات الله ومرادات رسوله صلى الله عليه وسلم منها، هذه وظيفة العقل. العقل وظيفته في باب الاعتقاد هو تعقل وتفهم نصوص الوحيين. أهل الكلام من المعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة مصدر التلقي عندهم هو يقوم على أمرين، الأمر الأول فرض التعارض بين العقل والنقل، وهذه حقيقة يا أخوان، منهم من يصرح بها كالمعتزلة الصرحاء. المعتزلة واضحون، يقولون العقل يمكن أن يناقض الوحي، أو العقل يمكن أن يناقض النقل، والآخرون يواربون. ولكن النتيجة النهائية هو تقديم العقل عندهم على النقل، حتى يقول قائلهم إن النقل عندنا كالشاهد المعدل والعقل هو القاضي المحكم. النقل هو الشاهد المعدل والعقل هو القاضي المحكم، فإذا قبل القاضي المحكم شهادة الشاهد أعملها، أي أعمل الشهادة، وإلا ردها وقضى بما استقر في نفسه. ومعنى هذا الكلام أن العقل إذا شهد للنقل وتقبله عمل به وأخذ بالنص كتابا والسنة، أما إذا هذا العقل لم يتصور ولم يقبل كتاب الله ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، قال يقضي بما استقر في نفسه، أي يقضي بما استقر في عقله ويرد النص كما تقول المعتزلة، أو يؤوله كما تقوله الأشاعرة والماتريدية. والمحصلة النهائية، وهذا بون شاسع، وأهل السنة لا يفترضون هذا، أي هذه الفرضية غير موجودة أصلا، لأن العقل خلق الله والوحي كلام الله، وخلق الله لا ينافي أو لا يعارض وحيه، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالعقل خلق، والوحي أمر، والله جل وعلا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. لذلك من أعظم دواوين الإسلام يا أخوان التي وفق لها ابن تيمية ولم يوفق لها أحد قبله، 6 مجلدات عليها دراسات الآن في الجامعات الإسلامية والجامعات الغربية بالآلاف، كتاب العقل والنقل أو درء التعارض بين العقل والنقل، رد فيها على الفلاسفة وعلى الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة هذا المذهب الباطل، وهو افتراض تعارض خلق الله مع أمره، أي تعارض عقل الذي خلقه الله مع الأمر الذي أنزله الله. لذلك أقول كلمة جميلة: إن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، وإذا وقع تعارض فإما خلل في العقل وإما ضعف في النقل، إما خلل في العقل وإما ضعف في النقل، أي من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعتذر عن استطراد هذه المسألة، لكن غرضي دائما هو التنبيه على أصول المسائل، بارك الله فيكم. وإلا فإن المعلومات التي تتضمنها هذه الجمل متيسرة، وإنما الغرض هو أن نمكن الإخوة الطلبة من مفاتيح يستطيعون بها حل مستغلقات أبواب الاعتقاد التي يقع فيها التنازع بين أهل السنة وأهل البدعة، لا سيما في هذا الزمان الذي اشرعبت فيه أعناق أعداء السنة على معتقد أهل السنة وطريقة السلف الصالح. فابن أبي زيد يسلك مسلك المتقدمين من الأسلاف الصالحين في الاعتقاد مضمونا ومنهجا. لذلك يقول: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا كما أنه عال بذاته، والعلو صفة ذات لأنه هو الأعلى وهو العلي العظيم، فالعلو ملازم لذاته، وهذا العلو لا ينافي القرب. فكما أن العلو صفة لله على الحقيقة، فالقرب صفة لله على الحقيقة. وكما أننا لا نسأل عن الله عن علو الله بكيف، لا نسأل عن قرب الله بكيف، فنقول هو عال في دنوه قريب في علوه، فهو جل وعلا قريب في علوه عال في دنوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. إذا قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب قربان: قرب الرب من عبده، وقرب العبد من ربه. قرب الرب من عبده قرب على الحقيقة، ومن لوازمه نفوذ أمره وتمام علمه ونفوذ مشيئته وقدره، هذا قرب الرب من العبد. وقرب العبد من الرب قرب مكانة ومنزلة واستجابة ونصرة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ففي السجود قرب من العبد إلى الرب، وهو ارتقاء، ارتقاء في معارج المعالي من العبد إلى الله تبارك وتعالى. لما ذل لله ووضع أعلى ما فيه خضوعا وخنوعا لأمر الله رفعه الله إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا قرب من العبد إلى ربه. والنوع الأول قرب الرب من عبده. إن ربي قريب مجيب، كما في سورة هود وفي غيرها. وهذا القرب لا ينافي العلو. إذا قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ولكن الوارد القرب الوارد في خصوص هذه الآية كما ذكره المفسرون هو قرب الأمر الذي أنفذه الله تبارك وتعالى إليه، الذي أنفذه الله تبارك وتعالى إلى ملائكته لينفذوه في حال الموت. ونحن أقرب إليه، أي وملائكتنا أقرب إلى العبد حين قبض روحه بأمرنا من حبل الوريد الذي يغذيه بالحياة التي هي الدم، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ثم بين تمام علم الله فقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتاب أي مكتوب مبين، مبين فيه تفاصيل كل شيء. وهذا الكتاب فرع عن علم الله، لأن الله جل وعلا سبق علمه كل شيء، وذلك العلم السابق كتبه في لوح عنده على وجه التبيان والتفصيل في اللوح المحفوظ. فعلم الله محيط بكل شيء، وقد علم في علمه السابق ما سيكون وما كان، بل علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما في قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين. قال جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا إخبار من الله عن أمر لا يكون، وهو رجوع الكفار إلى الدنيا بعد قيام الساعة، هذا لا يكون. ومع ذلك قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والآيات كثيرة في بيان علم الله تبارك وتعالى بكل شيء. نعم، قول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فسر بتفسيرين. فسر في قوله ونحن أقرب إليه قرب علم وقدرة وإحاطة، وهذا الذي احتج له ابن أبي زيد القيرواني وأورده من أجله. ولكن أهل التفسير يذكرون تفسيرا آخر، وهو أن المراد هنا قرب الملائكة بقوله ونحن كما في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما الدليل على هذا؟ وليس هذا تأويلا للصفات، وإنما الدليل على هذا سياق الآية، وإن السياق سياق الآية التي في قاف في الواقع في سياق الموت وفي سياق إحصاء الله على العبد عمله. فقوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد يبينه ما بعده إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا إلا لديه رقيب عتيد. وهذا المعنى الثاني على حسب ذكري هو الذي رجحه ابن القيم في مختصر الصواعق، وعلى غالب الظن كذلك هو الذي رجحه ابن كثير في تفسيره. وليس هذا من باب، أعيد وأكرر، وليس هذا من باب تأويل الصفات، وليس هذا من باب تأويل الصفات، وإنما هذا من باب استبيان المعنى من سياق النص، لأن المعنى يفهم من سياق النص وسباقه ولحاقه. وأهل السنة لا ينفون هذه الاعتبارات ولا يقتطعون النصوص عن سياقاتها ليقرروا ما عندهم، لا. فنقول قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه تبين القرب في هاتان الآيتان وتبينها السياق وموضوع الكلام. فالموضوع هو في سورة الواقعة بالموت، وقوله: ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون، فإن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وكذلك في سورة قاف السياق سياق إحصاء على الإنسان عمله، وأن الله يحصي عليه كل شيء عن طريق الملائكة الموكلة بذلك. فإن قال لماذا عبر الله بقوله نحن أقرب إليه؟ فهذا أسلوب عربي، وأن الإنسان وأن المعظم ينسب إلى نفسه المعظمة ما وكل به أعوانه وخدامه أن يقوموا به، كما يقول الملوك أنشأنا المصانع وعبدنا الطرقات وشغلنا العاطلين ونحو ذلك. يضيفون الفعل إلى نفسه إلى أنفسهم باعتبار أعوانهم وباعتبار خدامهم، والله جل وعلا منزه عن الأعوان، ولكن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهذا الأمر أردت التنبيه عليه، وأن هذا ليس من باب تأويل الصفات. هنا سؤال قال: هل تكون الملائكة أقرب من حبل الوريد أو ربما هو مجاز؟ نعم، أولا هذا المبحث مبحث المجاز، هل يوجد مجاز في القرآن؟ هذه المسألة تتفرع على تعريف المجاز. ما هو المجاز؟ يذكر علماء الأصول وعلماء اللغة والبلاغة أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة دلت على ذلك. قالوا: ومن علامات المجاز جواز نفيه. فلو قلت: رأيت أسدا مقبلا بسيفه يثخن في الأعداء، فالقرينة التي هي قولنا مقبلا بسيفه يثخن في الأعداء هذه قرينة تمنع قصد الحيوان حيوان الأسد الذي هو حقيقة في إطلاق لفظ الأسد. فلا بد من قرينة للمجاز. قال وعلامته جواز نفيه أو صحة نفيه. فإذا قلت لا لم يأتي أسد، فهل هذا النفي صحيح أم خطأ؟ نعم صحيح، لأن الذي لم يأتي ليس لأن الذي أتى ليس أسدا على الحقيقة. هذا التعريف وهذه الأمارة للمجاز هي التي جعلت العلماء تختلف في وجود المجاز في القرآن. فبعضهم قال يوجد المجاز في القرآن بإطلاق، وبعضهم قال لا يوجد المجاز في القرآن البتة، وكل ما جاء في القرآن فهو على الحقيقة، إما الحقيقة الفردية وإما الحقيقة التركيبية. وعلى هذا ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله كتابه الموسوم بمنع القول بالمجاز في المنزل للإعجاز. وبعضهم قال في القرآن مجاز إلا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، لأن الله تبارك وتعالى أوضح ذلك الباب بما لا يدع مجالا للتأويل، لأن الله يعرفنا بنفسه ولا يعرفنا إلا بما هو متصف به حقا. ونحن في غنى عن مبحث المجاز في هذه الآية. لماذا؟ لأن العرب كما ذكرت المثال آنفا، لما يقول الملك عبدنا الطريق ورزقنا الأرامل وأعطينا الفقراء، هذا التعبير هو تعبير على الحقيقة لا مجاز فيه. والعقل العربي الصريح يفهم أمرين، يفهم أن هذه الأمور صادرة بأمر من الملك، والأمر الثاني الذي تفهمه العقول السليمة أن هذه الأفعال فعلت على الحقيقة بواسطة أعوانه وخدامه. فكذلك هذه الآية، والقرآن عربي نزل بأساليب العرب، فقوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والذي قرأه هو جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قرأه بأمره، يعني إنما قرأه جبريل بأمر الله، وأضافه الله لنفسه في قوله فإذا قرأناه، أي فإذا قرأه جبريل، لأن الله هو الذي أمر جبريل. وهكذا هذا أسلوب عربي، ولا حاجة لنا إلى أن نقول هو مجاز، بل هو أسلوب عربي يفهم على الحقيقة. ثم قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. لعلنا، لأن الكلام على الاستواء على العرش قد يطول بنا، نرجئه إلى حصة أخرى إن شاء الله، ولكن من باب التنبيه لعل السؤال يطرح لماذا كرر هذه المسألة؟ نقول لا، هو لم يكرر المسألة. المسألة الأولى التي ذكرناها في الحصة الفارطة أنه قال وأنه فوق العرش المجيد بذاته يريد بها إثبات علو الذات، وهذه صفة ذاتية، وأن الله جل وعلا عال على خلقه قبل أن يخلق العرش، وأن الله جل وعلا علوه علو ذات وعلو قهر وعلو صفة. أما هذه المسألة في قوله على العرش استوى، فهذا إثبات صفة فعلية، وهو علو على على مخلوق مخصوص وهو العرش، والذي خصه الله جل وعلا بالعلو عليه والارتفاع. فلا بد أن نفرق بين العلو الذي هو صفة ذاتية والله متصف بها قبل أن يخلق العرش وبعد أن يخلق وبعد أن خلق العرش، وبين الاستواء على العرش التي هي صفة فعلية كانت بعد أن أحدث الله العرش وخلق العرش. فبين الجملتين تباين وتغاير طفيف. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.